قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية، ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وأورد تحتها حديث المسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأنهم كانوا يغزون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس معهم النساء، فقالوا: ألا نختصي؟ فأذن لهم بأن يتزوجوا المرأة على الثوب، وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والمصنف والإمام البخاري رحمه الله أوردها من أجل الآية ومن أجل نزول الآية، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ويمكن أن يكون المراد من هذا ما كان الأمر عليه أولا من نكاح المتعة، ثم إنه بعد ذلك نسخ وحرم عام الفتح إلى قيام الساعة، فهو محرم لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وكان نكاح المتعة حلالا ثم حرم بعد ذلك عام الفتح، فبقي محرما ومستمرا هذا الحكم إلى قيام الساعة. قال: باب قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس: الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور، والنصب أنصاب يذبحون عليها. وقال غيره: الزلم القدح لا ريش له، وهو واحد الأزلام. والاستقسام أن يجيل القداح فإن هده انتهى، وإن أمرته فعل، فعل ما تأمره، يجيل يجيل. وقد أعلم القداح أعلاما بضروب يقتسمون بها، وفعلت منه قسمت، والقسوم المصدر. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذكر تفسير الأزلام والاستقسام بها، وأنها قداح كانوا يستقسمون بها عندما يريد الإنسان أن يفعل فعلا، فإنه يعمل هذا العمل الذي هو الاستقسام من أجل أن يعرف هل يمضي إلى ما أراده أو لا يمضي. وكانوا يكتبون عليها كتابات، وهي ثلاثة: يكتبون على أحدها أمرني ربي، وعلى الثاني نهاني ربي، وعلى الثالث لا يكتبون شيئا بل هو غفل، أو أنه يكتبون على أحدها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث لا يكتبون عليه شيئا بل هو غفل. ويجعلونها في وعاء أو في مكان، ثم يدخل يده عليها ويجيلها ويحركها، ثم يستخرج منها واحدا فينظر فيه، فإذا كان فيه افعل أو أمرني ربي أقدم على الشيء الذي أراد أن يفعله واستقسم من أجله، وإذا خرج لا تفعل أو نهاني ربي فإنه يكف ويترك الإقدام على هذا الذي يريد أن يفعله، وإذا خرج الغفل الذي ليس فيه شيء أعاد الاستقسام مرة أخرى حتى يخرج له افعل أو لا تفعل، حتى يخرج له الشيء الذي فيه افعل أو لا تفعل، أو أمرني ربي أو نهاني ربي. وهذه أمور كانت في الجاهلية، فجاء الإسلام وأبطلها وقضى عليها. وقد جاء الإسلام بصلاة الاستخارة فيما يتعلق في الأمور التي يتردد الإنسان فيها والتي يريد الإنسان أن يقدم أو يحجم، فإن الطريق المشروع هو صلاة الاستخارة التي ثبت بها الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن صلاة الاستخارة هي قربة إلى الله عز وجل وعمل صالح، ثم هو سؤال من الله عز وجل وابتهال إليه أن ييسر له وأن يوجهه إلى ما يكون فيه الخير أو يصرفه عما يكون شرا له، يعني في هذا الشيء الذي يريد أن يقدم عليه أو يحجم عنه. قال: وقال ابن عباس: الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور، والنصب أنصاب يذبحون عليها. النصب أنصاب يذبحون عليها، يعني حجارة ينصبون يذبحون عليها لآلهتهم. قال: وقال غيره: الزلم القدح لا ريش له، وهو واحد الأزلام. والاستقسام أن يجيل القداح، فإن نهته انتهى، وإن أمرته فعل، فعل ما تأمره. يجيل يدير. وقد أعلم القداح أعلاما بضروب يقتسمون بها، أن يعلموا القداح يعني جعلوا عليها علامات بأنواع يقتسمون بها، يعني معناه يعني يبحثون عن الشيء الذي يتجهون إليه، إما الفعل وإما الترك، كأمرني ربي ونهاني ربي أو افعل أو لا تفعل، أنواع وضروب من الكتابات التي تكتب، والمقصود منها أن فيها ما فيه إحجام، وفيها ما فيه إقدام، وفيها ما فيه غفل ليس مكتوب عليه شيء، وأنه إذا أراد أن يفعل فعلا جعل الأزلام في وعاء أو في مكان لا يشاهدها بعينه، وأدارها بيده وحركها وأدخل يده في هذا الشيء الذي فيه الأزلام وأدارها، ثم وضع يده بعد إجالتها وإدارتها على واحد منها، فإذا كان فيه افعل فعل، وإذا كان فيه لا تفعل لا لم يفعل، وإذا كان غفلا ليس فيه لا هذا ولا هذا أعاد العملية مرة أخرى حتى يخرج له افعل أو لا تفعل. قال: وفعلت منه قسمت. يعني فعلت منه يعني قسمت، يعني المقصود منه أن الاستقسام يعني فعل منه يعني قسمت، بمعنى أنني فعلت هذا الفعل الذي هو الاستقسام ليخرج لي الشيء الذي أريده من فعل أو ترك. قال: والقسوم المصدر. قسم قسوم. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وقال: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمظلي قال أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وهذه الأحاديث عن ابن عمر وعن أنس رضي الله تعالى عنهم تتعلق بتحريم الخمر ونزول تحريمها، ما المقصود من ذلك هذه الآية التي هي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والآيات بعدها إن هذه هي الآيات التي جاء فيها تحريم الخمر. أما قبل ذلك فإنهم كانوا يستعملونها وفيهم من لم يستعملها، وقد نزل تحريمها بالتدرج، فإنهم أولا جاءت الآية التي في سورة البقرة ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني ففيه تنبيه وإشارة إلى أن فيهما مصالح وفيهما مفاسد، ولكن المفاسد أعظم من المصالح، ففيه تنبيه إلى التحريم ولكن ما فيه يعني جزم به، وإنما بيان أن فيهما خير وفيهما شر، ولكن الشر أكثر من الخير والمفاسد أكثر من المضار. هذه الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى في تحريم الخمر. ثم إنه بعد ذلك نزلت الآية في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرم عليهم أن يشربوها في وقت، وهي إذا كانت الصلاة مقبلة فيجتنبوها حتى لا يأتي وقت الصلاة وهم سكارى. فإذن في أول الأمر أشير إلى أن فيها منافع وفيها مضار، ولكن المضار أعظم. ثم بعد ذلك حصل الانتقال إلى تحريمها في وقت من الأوقات، ثم بعد ذلك جاءت آية المائدة التي فيها الأمر بالاجتناب، اجتنبوه لعلكم تفلحون. فعند ذلك حرمت الخمر وتخلصوا منها، ولهذا لما جاء الخبر لهؤلاء القوم الذين فيهم أبو طلحة، وكان أنس هو الذي يمشي عليهم بالخمر يسقيهم إياها ويصب لهم ويناولهم، لما نزلت آية التحريم وجاء الخبر في نزولها وبلغهم ذلك وأتاهم آت فقال إنه حصل أمر وحصل شيء وحدث شيء وهو أن الخمر حرمت، عند ذلك تركوها، وقال أبو طلحة لأنس اذهب فهرقها. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى الامتثال والاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن هؤلاء الصحابة الكرام لما بلغهم التحريم ما ترددوا وما تريثوا وما أكملوا شربهم واحتفظوا بهذا الشيء الذي كانوا يشربونه، بل أمر أنسا أن يخرج به فأن يريقه، وهذا من مبادرتهم واستسلامهم وانقيادهم لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن المسلم، لأن المسلم هو المستسلم المنقاد لما جاء عن الله وعن رسوله، وهذا من استسلام الصحابة وانقيادهم، لأنهم بمجرد أن سمعوا أنها حرام وكانوا يشربونها طلبوا من أنس أن يخرج بما كان موجودا معهم من الشراب فيهريقه ويسفكه في السكك وفي الأرض. ثم إنه لما نزل تحريم الخمر وكان هناك أناس شربوها في أول الإسلام قبل أن تحرم، بل إن يوم أحد كان في أناس شربوها في أول النهار ثم خرجوا للقتال فقتلوا وماتوا والخمر في بطونهم، الخمر في بطونهم. فهذا لا شيء عليهم، لأنهم ما حصل منهم معصية، بل كانوا فعلوها في أمر كانت فيه مباحة وما نزل تحريمها، إذا لا شيء عليهم في ذلك، وإنما المؤاخذة فيما يحصل بعد التحريم، المؤاخذة هو ما يحصل بعد التحريم، وأما قبل أن تحرم فإن من فعلها في حال إباحتها فإنه معذور وليس عليه شيء. وكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استشهدوا في سبيل الله وقد شربوا الخمر قبل أن يدخلوا في القتال، ماتوا واستشهدوا وهي في بطونهم فذلك لا يؤثر لأنه ما حصل منهم مخالفة وما حصل منهم معصية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام, لأن الخمر لم تحرم في ذلك الوقت وإنما حرمت فيما بعد. ثم إن هذه الأحاديث فيها بيان الأشياء التي كانت موجودة في المدينة وموجودة يعني عندهم من أنواع الخمر لأنها تتخذ من أنواع كثيرة, فهو ذكر شيء من أنواعها التي كانت معروفة. وفي حديث عمر لما ذكر الأنواع التي تتخذ منها الخمر والتي خمر المدينة كانت منها قال بعد ذلك والخمر ما خمر العقل, الحديث والخمر ما خمر العقل, فإذا لا يختص بهذه الأنواع بل كل ما خمر العقل فهو حرام, قليله ما أسكر كثيره فقليله حرام, لأن المقصود من تأمين الخمر وتحريمها هو التأثير الذي يحصل على العقل والمضرة التي تحصل على العقل ويترتب عليها مفاسد, ولهذا يقال لها أم الخبائث لأنها تؤدي إلى الخبائث, لأن الإنسان إذا سكر وزال عقله أصبح مجنونا وشبيها بالمجانين ليفعل أفعال قد يقدم على ما هو أسوأ ما يكون أسوأ فعل وأخطر فعل, قد يقدم على الفحش بمحارم والعياذ بالله, لأنه ما عنده عقل, لأنه أزال عقله بإقدامه وبفعله وبتسببه. لهذا يقول ابن الوردي في قصيدة اللامية المعروفة, يعني يقول كيف في جزء من أبياتها أو في شطر من بيت من أبياتها كيف يسعى في جنون من عقل, إنسان الله أعطاه عقل ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا, كيف يسعى في جنون من عقل, إنسان أعطاه الله عقلا ثم يسعى ويعمل بنفسه إلى أن يكون من جملة المجانين بإذهاب عقله عنه وأن يكون مثل المجانين يتصرف تصرف المجانين ويقدم على الأمور المحرمة والعياذ بالله. ولهذا سميت أم الخبائث لأنها تؤدي إلى الخبائث كله, لا يكف فيها عن خبيث لأن صاحبها ليس معه عقل, ليس معه عقل بل يقدم على بل قد يقدم على الفحش بمحارم لأنه ما عنده عقل, كيف يسعى في جنون من عقل. والمقصود من إرادها هنا إنما هو ذكر نزول آية التحريم التي هي هذه الآية والأحاديث هذه وغيرها ستأتي في كتاب الأجربة إن شاء الله. ذكر نوعا وذكر أنواعا الحديث الأول, وأنه ليس فيها العنب, وفي حديث عمر أن منها العنب, وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله فيما في كتاب الأشرف, لأن المقصود من إرادها هنا بيان أن الآية نزلت في تحريم الخمر. قال: باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا, إلى قوله والله يحب المحسنين. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن الخمر التي أهريقت الفضيق. وزادني محمد عن أبي النعمان قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى فقال: أبو طلحة اخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي: اذهب فأهرقها. قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيق. فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا, كما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فإنها لما حرمت الخمر وكانوا يعلمون أن هناك أناسا قد ماتوا وهم يشربونها وما أدركوا تحريمها, فتذاكروا في شأنهم وأنها حرمت وأن هؤلاء ماتوا وهي في بطونهم مع أنها حرام, أنزل الله عز وجل هذه الآية، يعني هؤلاء الذين ماتوا قبل أن تحرم وكانوا يشربون في وقت إباحتها وماتوا وهي في بطونهم ليس عليهم شيء، لأنهم ما عصوا الله في شيء أمروا في شيء أمروا أن يفعلوه أو نهوا أن يقدموا على شيء فأقدموا عليه، وإنما كانوا يفعلون شيئا غير محرم. فإذا الذين شربوها وماتوا أو عاشوا ويعني حرمت وتركوها، الذي مضى ليس عليهم شيء، لا الذين بقوا أحياء ولا الذين ماتوا، لأن من فعل شيئا في وقت لم يكن محرما عليه فهو لا يؤاخذ على ذلك الفعل، وإنما يؤاخذ على الفعل من حرم عليه شيء ثم أقدم على ما حرم عليه في حال كونه محرما عليه. والتحريم إنما حصل بعد نزول آية المائدة، وهي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس على الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فمن فعلها بعد ذلك هذا هو الذي يأثم وهو الذي يقام عليه الحد. وأما قبل ذلك فسواء كان مات قبل أن تحرم أو أنه عاش وجاء التحريم وهو حي وتركها، فإنه لا يؤاخذ الإنسان على ما حصل منه. قال باب قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل من أبي؟ قال فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وأورد تحتها هذين الحديثين، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس خطبة بليغة قال فيها لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فذكر فيها أنه أري الجنة والنار، فلما سمع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الكلام منه غطوا رؤوسهم يبكون ولهم خنين أو حنين، يعني ما يحصل من الأنف، الصوت الذي يظهر يخرج من الأنف أو الصوت الذي يظهر من الحلق من أجل البكاء، غطوا رؤوسهم ولهم وهم متصفون بهذا الوصف لنشيج وأصوات في البكاء تظهر من أفواههم ومن أنوفهم، فجعلوا يسألونه، منهم من قال من أبي؟ قال أبوك فلان، كان قال لا يسألني أحد إلا أجبته. فعمر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في بعض الحديث بعض الروايات التي سبق أن مرت، جثى عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، حتى يعني سري على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث الثاني أن بعض السائلين كانوا يسألون استهزاء، ومنهم من يقول ظلت ناقتي أين ناقتي، ومنهم من يقول أين من أبي، فنزلت هذه الآية. وقد جاء في حديث أيضا أن رجلا لما أنزل الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال في كل عام يا رسول الله؟ فغضب وقال قلت نعم لوجبت ولوجبت لما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. فإذا الأسئلة التي نهي عنها هي التي من هذا القبيل التي هي فيها تعنت أو فيها استهزاء أو فيها سؤال عن شيء الله تعالى عفى عنه وتجاوز عنه فيسأل عن شيء فيترتب على ذلك مضرة. لهذا جاء في الحديث أن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم بسبب مسألته فالأسئلة التي يترتب عليها مضرة يترتب عليها مفاسد هذه هي التي نهى الله عز وجل عنها وحرم السؤال فيها لما يترتب على ذلك من مضرة وما يترتب على ذلك من مفاسد. بعد انقطاع الوحي كما هو معلوم ما ليس فيه تحريم ولا تحريم لأن التحريم والتحليل إنما كان في زمن النبوة وفي زمن الوحي. ولكن الأسئلة التي فيها تكلف الأسئلة التي فيها تعنت الأسئلة التي فيها تعمق وتقعر لا سيما الأسئلة التي تكون في القدر وفيما يتعلق بالقدر وأسرار القدر فإن هذا أيضا لا يسأل عنه. أما فيما يتعلق بالتحريم والتحليل هذا لا مجال له في هذا الزمان إنما ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الوحي انتهى بوفاة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وإذ قال الله يقول قال الله وإذ هاهنا صلة. المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة بائلة والمعنى ميد بها صاحبها من خير يقال مادني يميدني. وقال ابن عباس متوفيك مميتك. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار قال أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. قال والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيدا قال يخبره بهذا. قال وقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه ابن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة تتعلق بهذه الآية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وأن هذه من الأشياء التي كانت في الجاهلية وأن الله تعالى حرمها ومنع منها هذا من الأمور التي قضى عليها الإسلام وهي كانت من عادات الجاهلية. قد جاء تفسير هذه الأمور بهذا الحديث وأن البحيرة هي التي تترك درها للطواغيت وأنها لا تحلب والسائبة هي التي يسيبونها لآلهتهم ويتركونها فلا يحملون عليها. قد جاء بعد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى عمرو بن عامر لحي الخزاعي ويجر قصبه من النار لأنه أول من سيب السوائب وأحدث هذا الأمر المنكر. والوصيلة هي الأنثى التي تلد وتبكر بأنثى ثم يأتي أنثى بعدها لا يصل بينهما ذكر يتركونها لآلهتهم. والحامي هو الفحل الذي ينزو النزوات المعدودة, فإذا حصل منه ذلك ونزع تلك النزوات التي أرادوها وحددوها تركوه لآلهتهم فلا يحملون عليه فلا يحملون عليه. كل هذه أمور منكرة وأمور محرمة كانوا يفعلونها في الجاهلية, فجاء الإسلام في القضاء عليها وأنها ليست من الإسلام بشيء, وإنما هي فعلها في الإسلام حرام, وقد كان أهل الجاهلية يفعلونها. قال المائدة أصلها مفعولة. المائدة أصلها مفعولة يعني ميدة بها صاحبها بخير, يعني معناها أنه حصل خير لصاحبها لصاحب المائدة, وهي مثل عيشة راضية وطلقة بائنة طلقة بائنة. قال والمعنى ميدة بها صاحبها بالخير. والمعنى ميدة بها صاحبها يعني مفعول. قبل هذا يقول وإذ قال الله يقول قال الله. وإذ قال الله يعني قال الله, وأن وإذ هذه صلة جيء بها لتأكيد الكلام. قال وقال ابن عباس متوفيك مميتك. قال ابن عباس متوفيك مميتك, وهذه الكلمة هي متوفيك ليست في هذه السورة, وإنما فيها لما توفيتني, فلما توفيتني في آخرها كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد. فالتوفي هو الإمادة, لما توفيتني يعني أمتني لمتوفيك أميتك. قال حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا, ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. وهذا الحديث فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جهنم يحطم بعضها بعضا, ورأى عمرا بن لحي الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاءه النار لأنه أول من سيب السوائب. المقصود منه هنا هذا الذي ذكرت سيب السوائب لأنه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة, لأنها يتعلق بالسائبة, فالحديث يتعلق بها, ومن ذلك أورده البخاري هنا. قال باب وكنت عليهم شهيدا ما دنت فيهم, فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا, ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر الآية, ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم, ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي, فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك, فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم, فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم, فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال ابن عباس خطب رسول الله فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله. وهذه ترجمة تتعلق بقول الله عز وجل وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم, هذا فيما يتعلق بقصة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وإن أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ألا وإنه يجاء برجال من أمتي، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال ذات اليمين وذات الشمال فأقول صيحابي صيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أورده البخاري هنا من أجل هذه الجملة التي في آخره، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام فأقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته قال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم نعال، وعراة ليس عليهم لباس، وغرلا غير مختونين، غرلا غير مختونين. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأن الله عز وجل يعيد الإنسان في الخلق الثاني كحالته عند الخلق الأول، والخلق الأول هو غير مختون فيخلق فيعاد يوم القيامة عندما يبعث غير مختون كما كان في أول الأمر، لأن الله تعالى وعد بأنه يعيد الخلق كما كان، كما أنشأه أول مرة وقد أنشأه أول مرة وهو غير مختون، والختان حصل له بعد ذلك، ثم إنه يبعث على هذا النحو وعلى هذه الهيئة التي هي غير مختون. والإسلام جاء بالختان كما هو معلوم، ومن فوائد الختان النظافة والطهارة، لأن الغلفة التي تكون على رأس الذكر وتغطيه فإنه يكون بها قذر ويكون بها أوساخ، فجاء الإسلام بقطعها. لكن في الدار الآخرة كما هو معلوم هذه الأمور التي تحصل في الدنيا غير موجودة، لأنه ليس فيها بول، ليس فيها تبول، ليس فيها أشياء تخرج فيها شيء من القذارة وشيء من الأشياء التي تستقذر، لا يحصل شيء من ذلك، لا يحصل شيء من ذلك يعني في الدار الآخرة. فلهذا جاء أنهم يبعثون على هذه الهيئة، وهي أنهم غير مختونين، وأن الهيئة التي كانوا عليها عند الخلق الأول يكونون عليها عند الخلق الثاني، وقد كانوا عند الخلق الأول غير مختونين فيكونون أيضا عند الخلق الثاني غير مختونين. وقد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال نحن كيفية حشر الناس، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، لا يفكر أحد بأن ينظر إلى عورة أو أن يحدث نفسه بالنظر إلى عورة، لأنهم عندهم ما يشغلهم وعندهم ما يحول بينهم وبين أن يفكروا هذا التفكير، بل إن الإنسان كما جاء في القرآن يفر من أبيه يفر من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، كل يعني يبحث عن خلاص نفسي، كل يحب أن يكون عند غيره له حق حتى يطالبه به وحتى يحرص على أن يغفر به. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن أول ما يكسى يوم قيامة إبراهيم، يعني بعدما يكون حفاة عراة فإنهم يكسون بعد ذلك، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قال وإنه يؤتى يعني بأناس وأنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ من ذات اليمين وذات الشمال، فأقول صيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وإنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. وهذا إنما حصل بالنسبة لعدد قليل من الصحابة يعني ومن جفاة الأعراب والناس اللي هم غير معروفين وغير مشهورين حصل منهم الارتداد. وقوله صيحابي يدل على قلتهم وأنهم قليلون، لأنه صيحابي هذا فيه تصغير فهو يشعر بأنهم قلة. فالذين ارتدوا هم من ارتد ممن لم يثبت الإيمان بقلبه، وهؤلاء الغالب من جفاة الأعراب الذين ما تمكن الإيمان في قلوبهم، والذين قال الله عز وجل عنهم لما جاءوا وقالوا آمنا قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فهذا حصل من عدد قليل، لكن الرافضة خذلهم الله جعلوا الصحابة كفار وأنهم مرتدون بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يسلم من ذلك إلا عدد يسير في حدود العشرة أو يقلون أو يزيدون قليلا. وفي مقدمة هؤلاء الذين كفروا أبو بكر وعمر وعثمان، قاتلهم الله وخذلهم الله على ما قالوا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وبهذا صار الرافضة قطعوا صلتهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم كفروا الصحابة ولم يعتمدوا ما جاء عن طريقهم. ومعلوم أن الكتاب والسنة إنما جاء عن طريق الصحابة، القدح في الناقل إنما هو قدح في المنقول، إنما هو قدح في المنقول. بل إن الحديث الذي ورد في الذين يزادون عن الحوض وأنهم قد أحدثوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ممن يزاد الرافضة، الذين ممن يزاد عن الحوض هم الرافضة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم بأنهم غرا محجلين، يعرف أمته لأنهم غرا محجلين، والرافضة ليس فيهم هذا الوصف لأنهم لا يغسلون أرجلهم، لا يغسلون أرجلهم وإنما يمسحون عليها، فهم ليس عندهم غسل فضلا عن التعجيل، ليس عندهم غسل الأرجل. فإذا هذه العلامة التي بها تتميز أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا توجد في الرافضة، لأنهم ليسوا غرا محجلين ولا يأتون غرا محجلين، لأنهم في الدنيا ما كانوا يغسلون أرجلهم وإنما يكتفون بأن يمسحوا على ظهر القدم، والكعب عندهم هو العظم الناتى على ظهر القدم، وفي كل رجل كعب واحد عندهم وهو العظم الناتى في ظهر القدم، وليس لكل رجل كعبان واحد من جهة اليمين واحد من جهة اليسار، وإنما عندهم كعب واحد في الرجل وهم يمسحون على ظهر القدم إلى ذلك الكعب الذي هو العظم الناتى في أعلى في ظهر القدم. فهم ليس عندهم تحجيل، وهم ممن يذادوا عن الحوض، وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء هم لأول من يشرب من الحوض، وإنما الذين ورد الحديث في حقهم وهم الذين عبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابي إنما هم هذه القلة القليلة من جفاة الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة وأرضاه. ثم الحديث فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا يعلم ما أحدثت الأمة من بعده، لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولو كان يعلم عن أحوالهم ويطلع على أفعالهم لا عرف هؤلاء أنهم ارتدوا دون أن يحتاج إلى أن يخبر وأن يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لأنه لو كان يطلع وهو في قبره على ما تفعله أمته لعرف من بقي مؤمنا ومن كفر وارتد عن الإسلام، فلا يحتاج إلى أن يقال أصيحابي أصيحابي، لأن الذي ارتد ومات على الردة ليس من أصحابه. فإذا هذا فيه دليل على أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وفي قبره لا يعلم ما يحصل من أمته وما يجري من أمته، وأنه كان هؤلاء القلة القليلة الذين هم من أصحابه ومن جفاة الأعراب، وهم يزاد ناس قال فأقول كما قال عبد الصالح وقلت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله يا العزيز الحكيم. وهذا هو محل الشاهد لأنه فيه هذه الآية التي هي تعلمهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والمقصود من إيراد الحديث من أجل أن فيه ذكر الآية وتلاوة الآية وأنها اشتملت أو الآية التي تلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء ذكرها في هذا الحديث وتلاوتها في هذا الحديث لهذا أوردها الإمام البخاري رحمه الله هنا. انتهى هذا الحديث. انتهى الصورة. ونقف ونجيب على من يقول إجابة كلمة اليمين يعني اليمين يعني معنى انهم يعني يذهبوا بهم يعني عن الحوض كانوا يجادلون عن الحوض. ما موجود في الحديث. ذات اليمين ما موجود. هذه ذات اليمين؟ لا. ذات الشمال. ذات الشمال؟ نعم. يعني اليمين يعني كلمه متشرجه. لا هو كونه يعني كونهم يعني نفس الاتجاه الذي اتجهوا اليه وانهم يمنعون منه فيصرفون هنا وهناك لكن ما دام يعني ما بين ذات الشمال فيعني هو خطأ مني التعبير يعني هم مردين الحوض. الشيخ يا تلامر